على حسب، في شبر شبرين وهتتحطي، بتروحي داخله ونقفل وكلنا نمشي خلاص. قبلي بقى، بس انا ما كنتش مقتنعه، انا كان شعري مش عارف ايه، اصلا انا كان شعري جميل وما ينفعش كذا، اصلا انا الوحيده اللي كنت في المدرسه كذا، اصلا انا بحب مش عارف مين وهو قال لي خليكي كذا، براحتك بقى. فمهما ادنك تقولي الكلام ده، براحتكم بقى يا جماعه. فكل ذنب اجهزي بفواتيره، كل ذنب اجهزي بالفاتوره بتاعته. ليه؟ لان مهما ضحكنا على انفسنا ومهما دنينا نضغط عليها، كلنا رايحين. طيب احنا رايحين فعلا فين؟ طب يا ترى هنروح على حديثنا عن الجنه نتمنى، ولا رايحين في حته تانيه؟ فالباب ده مهم قوي، لان الجنه ليها مهر، لو ما تدفعش المهر ده مش هتاخدها، ما ينفعش تتجوز بدون مهر خلاص، الا لو حاجه رخيصه وحاجه ملهاش تمن، عاوزين كده ايه وخلاص نخلص. لكن الجنه لا، الجنه ليها تمن، ربنا جعل ان السلعه دي غاليه، الا ان سلعه الله، سلعه الله غاليه، رخصها لك ويسرها عليك، بس هي غاليه. فالمعنى ده مهم ان هو يكون معانا. فالبراء بيقول لنا ايه بقى؟ جميل، معنى جميل في الاتكاء. اهل الجنه ياكلون منها قياما وقعودا ومضطجعين على اي حال شاؤوا. راحتك بقى، انت تعبت كتير وانت في الدنيا. الله اكبر. لذه للشاربين. نتكلم النهارده على نعيم من النعم الجميله قوي، نعيم في الجنة. السعيد بعد ما دخل القصر بتاعه والقصر قاعد يتلألأ وشاف مراسم الاستقبال والأهل هناك بالأشواق وعايش بقى الجمال ده كله، سبحان الله، ليه موعد بقى، موعد خاص، موعد لذة الشرب. يا سلام، سبحان الله. لكن قبل ما نتكلم على الأنهار والعيون، في حديث جميل قوي بيقول لك قد ايه الجنة مبهجة وبديعة، وايه أول حاجة ربنا خلقها في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أحاط حائط الجنة لبن من ذهب ولبن من فضة. يا سلام، أول حاجة عملنا حيطة، حائط لبن من ذهب ولبن من فضة. ثم شقق فيها الأنهار وغرس فيها الأشجار، فلما نظرت الملائكة إلى حسنها قالت: طوبى لك منازل الملوك، طوبى لك منازل الملوك. يا ده النهاردة مكسرة الدنيا كلها عشان ماشية مع واحد وهو غني. الله أكبر. طوبى لك منازل الملوك، ما أجمله من منظر. هو قاعد يتجلى أمامه المناظر ديت، الثمار بتتدلى على امتداد الطريق، الأشجار لا تزداد إلا ندرة واخضرار، الألوان لا تزداد إلا تنوع وبهجة وجمال. وعلى القرب هناك عين نضاخة جميلة، يا سلام، قاعدة تتدفق من عيون الجنة كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنها، تفور بالماء البارد، الماء الجميل. يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، طيبة وبارد شرابها. تحف بالأشجار دي والأنهار دي الأطيار، طيور القعدة تغرد، والحشائش الخضراء البديعة. يا سلام، ملي عينك يا سيدي من الجمال. ونبدأ نشوف العيون الجارية، عيون كتيرة لا تحصى، من أشهرها ثلاثة: عين التسنيم. عارفين تسنيم؟ احنا نعرف تسنيم بنت طنط فلانة، لكن هل نحن نعرف تسنيم بتاعة الجنة؟ تسنيم